بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يا رب ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يا تاليا آياته متبتلا، اقرأ من القرآن دون تواني، فالحفظ ينجي حافظا من حرها، ويأتي شفيعا من لظى النيران. ويقال فاقرأ وارتق رتل، إنما لك منزل فاصعد وكن بأماني. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم احفظ مصر بحق القرآن، احفظ اللهم بحق القرآن من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وفساد المفسدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الجامع الأزهر الشريف استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة آل عمران، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.